العقبة الثانية التي تعترض العابد لله والسائر إليه وطالب العلم هي اتهام النفس بالرياء، بمعنى أن الشيطان يتسلط على الإنسان فيوقعه باتهام نفسه بالرياء والنفاق، وأنك منافق وأن آيات المنافقين تنطبق عليك وأنك من أهل الرياء ومن أهل العجب بالنفس وغير ذلك، حتى تحدث عندنا عدة نتائج يريدها عدو الله أن تتحقق. من هذه النتائج مثلا الانقطاع عن العمل، لأنه يعتبر نفسه مرائي، والمرائي أشد الناس عذابا يوم القيامة ويفضحه الله على رؤوس الأشهاد، ولهذا الحل أنه ينقطع عن العمل. كذلك أيضا من النتائج الاكتئاب والقلق الذي يساور هذا الإنسان فتجده قلقا مكتئبا. أيضا من النتائج الحزن الذي يسلطه عدو الله على هذا العبد المؤمن، نتيجة لأنه يتهم نفسه بأنه مرائي وأنه غير مخلص وأنه منافق وأنه وقع في هذه الشباك وأنه يختلف عن سائر الناس وأنه عرضة للفضيحة